كل سنة وانتم طيبين، واحنا فرحانين بعيد امنا العذراء واللي روحها معانا فرحانة ويانا، واحنا بنمجد عمل الفداء ويلا بينا بلسان واحد نطوبها الملكة الجلسة عن يمين حبيبها. أنا أم العذراء ويروح معنا لأني إلهنا إله أحيا فرحنا ويانا وإحنا بنمجد عمل الفدا ويروح معنا لأن إلهنا إله أحيا فرحنا ويانا وإحنا بنمجد عمل الفدا. أنا أمي العذراء، أنا أمي العذراء، أنا أمي العذراء، أنا أمي العذراء، أنا أنا أنا أمي العذراء. عذرا ويا الله بينا بلسان واحد نطوبها الملكة الجلسة عن يمين حبيبها ويا الله بينا بلسان واحد نطوبها وبها الملكة الجالسة عن يمين حبيبها. أنا أمي العذراء، أنا أمي العذراء، أنا أمي العذراء، أنا أمي العذراء، أنا أنا أنا أمي العذراء. مجد مريم يا كرم في المشارق والغروب عظموها ملكوها في القلوب. مجد مريم يا تعظم في المشارق والغروب كرموها عظموها ملكوها في القدوم. المرنم هو غالبا أساف النبي قال رنموا لله قوتنا اهتفوا لإله يعقوب ارفعوا نغمة هاتوا دفا عودا حلوا مع رباب. ويقول المرنم هللويا غنوا للرب ترنيمة جديدة تسبيحته في جميع الأتقياء ليبتهج الأتقياء بمجد ليرنموا على مضاجعهم. هللويا سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلك قوته سبحوه على قواته يعني القوات اللي بيعملها سبحوه حسب كثرة عظمته سبحوه بصوت السور سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوتار ومزمار سبحوه بصنوج التصويت سبحوه بصنوج الهتاف كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. أقول لك ليه بقى الترنيم غريب علينا والموسيقى غريبة علينا مع أن تقرأ في المزامير كل آلات الموسيقى مع الرقص مع الرقص. ليه بقت الأمور دي غريبة علينا؟ لأن الشيطان شدنا شدنا شدنا لغاية منزلنا. فينا البعض اندفن وفينا البعض صوت انخفض وانعدم انعدم والفرحة ضاعت. عشان كده ضاع الترنم على ألسنتنا لأن بيقول أمسرور أحد فليرتل. أنا برد عليك يا اللي بتسألني شوف يا حبيبي على قد ما نعرف ربنا وندخل للعمق معاه على قد ما نتأمل في حياة داود العظيم اللي مشي يرقص قدام تابوت العهد ولما ميكال احتقرته في قلبها وقالت عليه كلام وحش ان زي احد السفهاء واخد بالك ربنا ضربها ما خلفتش لغاية ما ماتت. احنا يا ابني نستنى ان احنا نفرح بربنا ونستنى نعزف بكل آلة موسيقية ومش زي ما انت بتقول ده مسرح. لا يا ابني لا يا حبيبي. انا قلت كلمتين برد على واحد يعني عايز اطيب خاطره وهديه. واحد بيقول مراتي مرضت بقالها 25 سنة والدكاترة مش لاقين علاج وهي موجودة معانا فبيقول الشيطان بيشككني في ديني لاني اول مرة اصلي واصوم بالطريقة دي ويا رب يقبلني في هذه التوبة ويشفي مراتي. انا بعتم عليك يا ابني لانك بتحط ايمانك في كفة وشفى مراتك في كفة وكأن ربنا ده ملوش وجود في حياتك. يعني انسان يجي ربنا يقول لي تديني دية يا حسيبك ينفع الكلام ده؟ ربنا مش بتاع منفعة يا ابني وان كان هو عنده كل النفع لكن مش بتاع منفعة. يعني ما يجيلوش الانسان عشان عاوز لا. مسيحيتنا مسيحية حب اللي جايله بدافع المحبة وجايله لذاته لذاته يا رب انا جاي لك لاني امنت انك انت مخلص، ماليش غيرك، تديني ما تدينيش، تشفيني ما تشفينيش، انا واثق فيك، انا جاي لك لشخصك، انا جاي لك لذاتك. لكن تحط شرط قدامه وتشك في دينك عشان مراتك مخفتش، يا راجل عيب عيب، ده حتى بمنطق الناس والعالم كلام ما يمشيش. انا اسمي فلان، عندي 3 اولاد، واحد منهم انتقل للمجد وعمره 15 سنة، اخويا هيجوز بنته يوم 27/8، وانا قداس 40 بتاع ابني بكرة، وانا زعلان من اخويا علشان هيعمل فرح من غير ما يعمل حساب ليا، خصوصا ان ابني انتقل في حادث مؤلم. اقول لكم انتوا الاثنين ما عندكوش حق. ليه؟ المحبة تخلي الانسان يشيل التاني ويحبه زي نفسه، لان بيقول تحب قريبك كنفسك. اولا ابنك هو ابن اخوك، وحزنك لابد يكون زي حزن اخوك، ده لو في محبة، ما يبقاش ده ابنك وده اخوك وما يهموش اخوك، لا، كان المفروض يجيلك ويقولك يا اخويا انا هأجل فرح بنتي، انت كنت هتقول له لا ما تأجلش الفرح، بس لمجرد ان يجي ويطيب خاطرك ويعمل لك حساب وحساب ابنك اللي انتقل، كنت هتقول له لا ده انت حاجز ومكلف وصرفت وبتاع، قطعا كنت هتعمل كده، كنت هتعمل كده. من ناحيتك انت كان لازم تروح لاخوك وتقول له ما تأجلش الفرح، كان لابد يبقى في مبادرة من هنا ومبادرة من هنا، وتتقابلوا انتوا الاثنين عند المحبة، عند المحبة، هو عايز يعمل حسابك وانت عايز تعمل حسابه، وانتوا الاثنين تبقوا مرضيين. لكن كل واحد فكر في نفسه بس، هو وبنته وانت وابنك، هو بافراحه وانت باحزانه، وانتوا الاثنين ساقطين في الامتحان. فين فرحا مع الفرحين؟ وفين بكاء مع الباكين؟ وفين كلام الانجيل وصية رب المجد يسوع؟ لا في فرح ولا في احزان. ما ظنيش اخوك هيكون مبسوط وانت حزين، وما ظنيش انت هتكون حزين واخوك فرحان، كان لازم تتقابلوا انتوا الاثنين عند صليب المحبة، عند المحبة يسوع المسيح. ربنا يحل ان شاء الله ويديكوا سلام انتوا الاثنين. انا مش مصدق ان الورقة دي اللي في ايدي دي اعتراف، ارجو ان ما يكونش حد بيبعت ورقة كده مش حقيقي، بتقول انا زوجة وام، عرفت على زوجي، انا مش هقول عدد الرجال اللي عرفتهم ان ممكن تكون ورقة مزيفة، عرفت على زوجي كذا راجل يعني، وحلل لنفس الخطية بانهم اصحابي، وكل ما توب الاقي صاحب جديد، هل لي توب عند الرب اذا تركت كل ما عرفتهم بما فيهم رجال من قرايبي؟ انا عايز اقول لك ان المسيح له كل المجد موجود عشانك انت بس في الاجتماع، وبيقول لك انا بحبك، بيقول لك انا بحبك رغم كل اللي عملتيه، رغم كل اللي عملتيه. وفاتح احضانه وانت قاعده، لو امنيتي من قلبك قولي له سامحني بنيه خالصه، ممكن تحسي باحضانه ياخدك في حضنه ويقول بنتي كانت ميته فعاشت، توبي الان قبل فوات الاوان يا بنتي توبي. وانا بتكلم قدمي توبه، توبه، وهتكلم بعد شويه عن خطيتك. واحد بيقول ليه بنعمد الاطفال في سن مبكر، وفي سؤال تاني عن المعمودية. ورب المجد اعتمده هو كبير، رب المجد اعتمد بمعمودية يوحنا اولا عشان ينضم للشعب اليهودي كإنسان ويتمم بر الناموس. قال ليوحنا المعمدان، قال له اسمح الآن لأنه يليق بنا أن نتمم كل بر. منعه يوحنا المعمدان فقال له لا اسمح الآن، لابد أدخل في وسط الخطاخ. معمودية يوحنا هي عن التوبة عن الخطايا، فهو من ضمن تنازله وإخلاؤه إنه دخل في طوابير الخطاة اللي محتاجين للتوبة، فقال له اسمح الآن لابد أتمم كل بر الناموس. وهو الشخص الوحيد، الإنسان الوحيد اللي تمم كل بر الناموس. أما بنعمد الأطفال ليه؟ واحد تاني بيسأل بيقول هل في ما يثبت في الكتاب المقدس؟ أقول لك يا سيدي، بالنسبة لمعمودية الأطفال مثلا، سجان فيليبي آمن واعتمد هو وكل أهل بيته. ليدية بياعة الأرجوان آمنت واعتمدت هي وكل أهل بيتها. كرنيليوس آمن واعتمد هو وكل أهل بيته. وتلاقي بيتكرر كلمة إيه؟ كل أهل بيته. هل كل البيوت دي ما كانش فيها اطفال ولا كان فيها اطفال؟ ايه الاحتمال الكبير؟ الاحتمال الكبير ايه؟ كان فيها اطفال. ده انا هقول لك اثبات واحد، لكن الاثباتات كتيرة كتيرة. يعني مثلا تلاقي في ذكر المعمودية، في ذكر المعمودية تلاقي لابد يكون في فعل يمنع. منين ما تتذكر المعمودية تذكر فعل ايه؟ يمنع. لما جه رب المجد يسوع يعتمد من يوحنا المعمدان يقول ايه؟ فمنعه. بيتكلم معلمنا بطرس عن بيت كورنيليوس بيقول اقادر انا ان امنع الماء عن هؤلاء. ما يتكلم فيلبس عن معمودية الخصي الحبشي بيقول ايه؟ خصي الحبشي هو ذا ماء، ماذا يمنع ان اعتمد؟ فتلاقي مع ذكر المعمودية دايما يبقى فعل ايه؟ يمنع. ولما جه يتكلم عن الاطفال قال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم، يعني عمدوهم عمدوهم. بنعمد الاطفال على ايمان ان المعمودية ولادة، ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. ولادة، ولابد نولد الطفل، نولد الطفل. اللي بيقول لك ان لابد يكبر ويوعى ده بينكر، بينكر سر الولادة. مستني لما الطفل يكبر ويوعى وبعدين نعمده وبعدين نعمل. لا، المعمودية ولادة يا حبيبي، ده ايماننا. واحد بيقول لا نعرف شيئا عن حياة رب المجد يسوع منذ الطفولة وحتى الصليب. لا لا لا، ازاي؟ منذ الطفولة لغاية سن 30 سنة، لأن بدأ الخدمة حسب الشريعة والناموس في سن 30، وخدم من 30 ل33 وتلت خدم. أما الفترة دي فترة شبابه اللي انت بتتكلم عليها، أولا لما أسأل رب المجد يسوع جاي لي للخلاص، فخدم الفترة دي من أجل الخلاص. أما حياة الجسد والاجتماع والعالم في 30 سنة دولة لسه ما كانش بدأ خدمة، فما كانش بدأ خدمة الخلاص، يبقى ما يلزمناش الكلام عنها، لكن كل ما هو مكتوب عن خلاص الإنسان. واحد بيقول ازاي السيد المسيح خلق كل البشرية وازاي اتولد من العذراء مريم. هقول لك، المسيح له كل المجد، هو الخالق والرب الواحد، الاله الحقيقي، الاله الواحد العظيم الابدي. ربنا ده مش كلم موسى على صورة نار في عليقة حصل، مش كلم ابانا ابراهيم في صورة ملاك ومعه ملاكين، مش كلم ابانا يعقوب في صورة راجل صارعه حتى طلوع الفجر، كلم منوح ابو شمشون في صورة ملاك، فكان بيظهر في ظهورات مختلفة على مدى الأجيال عشان يدرب عقل الإنسان على الظهور الواحد، سر التجسد زي ما بيقول معلمنا بولس. الله بعدما كلمنا بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه، في ابنه. فيبقى ده ظهور ربنا في صورة انسان بلا خطية، سر التجسد، وده سر عظيم. تقول لي ازاي هو الخالق وازاي اتولد من العذراء مريم؟ هو ده اللي بنقوله، واللي في حجر امي هو ربي، مش معقول باسرار ربانية فوق العقول. واللي في حجر امي هو ربي، مش معقول دي اسرار رباني فوق العقول. واللي في حجر امي هو ربي، مش معقول دي اسرار رباني فوق العقول. انا ام نادرة، انا ام نادرة، انا ام نادرة، انا ام نادرة، انا ام نادرة. واحد بيقول انا شخص معروف في الكنيسة، وفي فرحي انا رقصت، وانا اول مرة ارقص في حياتي، فقول لي يا ابونا هل ده حرام؟ يا ريتك كنت رقصت قدام المسيح، ويا ريتك كنت رقصت على ترنيمة مش على غنيوة، ويا ريت كان فرحك بالروح، فرحك بالروح. شوف يا ابني، اولا احنا بنقول لك مبروك فرحك، ثانيا فرحك ده الروح القدس وحدك انت ومراتك في واحد، سر عظيم، ليس بعد اثنين بل جسد واحد، حلول الروح القدس. فياريت افرحنا تكون روحية ورأسنا يكون روحي قدام المسيح له كل المجد ومن اجل المسيح ومن اجل المسيح. على العموم لو كنت انت عارف ان ده يليق ما كنتش سألت السؤال، لكن سؤالك يدل على ان ضميرك تعبان، لكن يا ابني الهك حنين وطيب وبيحبك. مجرد ما بنقول له سامحنا بيسامحنا، يعني هو مش بيعاملنا كما نستحق ولا بحسب اعمالنا. والله يسامحك وربنا يدي لك نعمة وبركة. واحد كاتب كلام حلو، انا بشكرك لانك انت قاعد متفاعل مع الكلام، بيقول اهرب لحياتك. احنا بنتكلم في سلسلة بعنوان اهرب لحياتك، فانا ببقى مبسوط قوي من الانسان اللي متابع الكلام وقاعد صاحي واخد كلمة ويتفاعل معاها. بيقول اهرب من حياتك قبل مماتك وعوض اللي فاتك، اهرب من الفلسفات الكذابة، ده ماشي بالترتيب زي ما اتكلمنا، اهرب دي بقت عادة، اهرب من محبة الذات دايما تجعل الشرقات، اياك والتعالب الصغيرة. يا سلام انا بشكرك يا ابني، اياك من التعالب الصغيرة لأرضك تدخل وتصبح كبيرة، حواليك الفساد. احنا اتكلمنا اهرب من الفلسفات الكذابة، اهرب من محبة الذات، اهرب من الفساد. برافو برافو برافو. ابعد من النجاسات وداوم على حضور القداسات. برافو. اهي دي الناس الصحية واللي واعية، بيروح يقعد يفكر في الكلمة اللي سمعها ويجيب ورقة وقلم ويكتب. ده بتاع المعمودية ده اللي جاوبناه. طب قبل ما انقل على حاجة تاني، بننبه على اليوم الروحي يوم السبت 26/8 والاشتراك في مكتبة الشرايط، وبننبه ايضا ان في العلية كل يوم سبت في قداس من 8-11، وصلاة المرضى اللي بنصليها هنا هنصلي هناك صلاة المرضى كل يوم سبت بعد القداس. صلاة المرضى كل يوم سبت بعد القداس في العلية. والناس اللي بيقولوا ممكن نعمل ليلة للصلاة، ان شاء الرب وعشنا هنحدد يوم في الشهر وربنا يدبر ان شاء الله بعد عيد العذراء ان شاء الرب وعشنا. ننقل بقى على حاجات تفرح، بس مش كلها هتفرح. بيقول او واحدة بتقول ابن بنتي حجر الساعة دخل في مناخيره، عمره 3 سنين وحصل له سخونة شديدة، رحنا للدكتور وعمل له عملية استمرت 1.5 ساعة وما قدرش يطلع حجر الساعة، رحنا لطبيب اخر، المهم طلب عمل منظار يوم السبت وحضرنا الاجتماع يوم الجمعة قبل عمل المنظار، وابن بنتي شرب من المية المصلية عليها ويوم السبت لقينا الحجر نزل لوحده بعد ما شرب المية المصلية. بيقول انا فلان الفلاني مسلم وانا كفيف، بشك اني معمول لي عمل سحري، انا واثق في الصلاه ان ربنا يشفيني. نصلي كلنا من اجله ان ربنا يعمل عمل معاه. اما عن بعض الامور اللي قدامي، جورنال بيتكلم عن ان التوراة محرفة، وبرضو اخبار 16/8/2006 بيتكلم على ان التوراة محرفة، وبيتكلم عن القتل في العهد القديم. انا طبعا مش هرد بالتفاصيل على الكلام اللي مكتوب، لان الكلام اللي مكتوب ده كلام انشا من اختراع الناس، يعني واحد بيألف كلامه ويكتبه ويقول لك مكتوب في التوراة كده. يعني مثلا بيقول مكتوب في التوراة اني هيجي بعد مني نبي اسمه احمد. طب التوراة في ايدينا وفي ايدين اليهود، جايب الكلام ده منين؟ فانا مش هقول تفاصيل، لكن احنا نؤمن، ده الرد بتاعي، ان من بدء الاجيال من اول ادم كل الانبياء القديسين كانوا بيتكلموا عن ايه؟ عن تجسد الكلمة. نفهم الكلام، نفهم الكلام. وانا عرفت تمام ان في ناس بتحضر وفي ناس بتسمع الكلام في موقف معين كنت موجود. من بدء الاجيال كل الانبياء القديسين كانوا بيتكلموا عن تجسد الكلمة، هيجي المسيح. والنبي اللي يقول هيجي المسيح يبقى نبي ايه؟ صادق. لكن في انبياء ما ارسلهمش ربنا، جم من نفسهم، دول انبياء ايه؟ كذابين، اللي قال عنهم رب المجد يسوع جميع الذين اتوا قبلي ولم يتكلموا عني هم سراق ولصوص، ما اتكلموش عني. فكانوا يقولوا النبي ده صادق، ليه؟ لانه اتكلم عن المسيح. النبي ده كذاب لانه ما اتكلمش عن المسيح. فكان كل النبوات عن ايه؟ عن المسيح، لان شهادة يسوع هي روح النبوة. اصل النبوة الشهادة ليسوع المسيح. وبعدين جه يسوع المسيح وفضت الحكاية. يعني ايه؟ يعني ما فيش نبوة بعد كده، لان كانت النبوات عشان ايه؟ عشان هيجي المسيح. وجه المسيح ورب المجد قال يأتي بعدي انبياء كذب ومسحاء كذب كثيرون. انتهى الموضوع. لكن الكلام اللي بيكتبوه هو مش بالعافية. ان كنت بتضحك على ناس عندك ما تقدرش تضحك على النصارى. وبعدين بتقول لي ايه المحرف في التوراة؟ هات لي حاجة محرفة. بلاش كده، هات لي يا حبيبي النسخة اللي ما تحرفتش. بعدين عايز اقول لك يا حبيبي، لو ناس مسكوا نسخة اتحرفت، ملايين الملايين بتاعت النسخ على مدى الاجيال دي، مين يقدر يحرفها؟ وحاجة تاني، التوراة دي بتاعتنا وبتاعت اليهود، لو احنا حرفنا فيها الاصل عند اليهود، لو اليهود حرفوا فيها الاصل عندنا، محدش يقدر يحرف. اما عن القتل في العهد القديم، لاحظ ان العهد القديم العين بعين والسن بسن، يعني في اعلك عين في اعله عين، كسر لك سن كسر له سن، ده العهد القديم. لكن لما جه رب المجد يسوع قال لا بلاش دية، وانا هقول حاجة جديدة، هتقول يا رب من لطمك على خدك الايمن فحول له ايه الايسر، دي حاجة جديدة خالص. امال كان القتل ليه؟ اقول لك كان القتل ليه ياللي مش فاهم وياللي بتكتب حاجة مش فاهمها. كان القتل لان الناس دول اشرار، اللي بتقول عليهم نساء ورجال واطفال، ناس اشرار، فربنا بيستخدم عصايا عشان يهلكهم. العصايا دي ممكن تكون اليهود ممكن تكون غير اليهود، فالناس دول عبارة عن عصا في يد الله للتأديب والانتقام، للتأديب. بس انت مش فاهم دي رايحة فين ودي جاية منين. لكن يا حبيبي هون عليك، التوراة مش محرفة وما فيش كلام على هواك انت، على هواك انت حبيبي. وكاتبين قال ان سفر استير، قال استير استغلت جمالها بتفكير كده. لا لا لا يا ابني، ده مش مستوى تفكيرنا، ده مش مستوى تفكيرنا. ان استير تقول اخوها كان اسمه ايه، مردخاي، تقول له انا بجمالي وانت بدهائك، دي مش الفاظنا يا ابني. لا يا حبيبي، دي رموز روحانية عالية، رموز روحانية عالية. انسانة بتقول انا باستمرار غير مسيحية، غير مسيحية، بتقول انا باستمرار بشوف في الحلم الكنيسة والقسيس والسيدة مريم، والسيدة مريم. على عموم يا بنتي دي احلام بركة، وانتوا عندكم لما بتشوفوا حاجة زي كده بتقولوا دي نصرة، دي نصرة، فاعتبريها نصرة، لكن دي حاجة بركة كبيرة. واحد بيقول دخلت على احد المواقع بالانترنت فوجدت يتكلم عن انجيل يهوذا اللي لقوه مؤخرا، فوجدت من يقول ان انجيل يهوذا سيهدم المسيحية. يا يهدم المسيحية يا ابني، ده اباطرة، اباطرة وجيوش، جيوش عرم رمى ما قدرتش تعمل حاجة في المسيحية. يا ابني المسيحيين دول اعضاء في الجسد المقدس، اغصان في الكرمة العالية، مش بس محدش هيقدر يقتل واحد، ده بيقول شعرة من رؤوسكم لا تهلك، اما انتم فشعور رؤوسكم ايه، جميعها محصاة، ومن ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. احنا لينا اله، انا لي اله بحارب حاربي ماشي معايا في كل دربي، انا لي اله بحارب حاربي ماشي معايا في كل دار، بيعطيني إيمان سلام وأمان، يعطيني إيمان سلام وأمان، دايما بقربي دايما بقربي دايما بقربي، بها انا غالب كل القوات ودوس على كل التجارب. مبارك اسم الله، مبارك اسم الله. فاما عن انجيل يهوذا يا ما كلام مكتوب، ما لسه كانوا بيقولوا انجيل برنابا، انجيل برنابا لما تدور عليه في اسمها ايه دي اللي بيسموها المراجع الكبيرة دي اسمها ايه؟ ها؟ الموسوعة البريطانية، تلاقي مكتوب قدام انجيل برنابة بيقول كتاب مزيف، وقدام ده كتاب مزيف، كتاب مزيف. بيقول ان انجيل يهوذا بيتكلم على ان يهوذا ما كانش ضد المسيح، ده المسيح كان موصيه وكان معاه. يا ابني دي تخاريف، تخاريف كلام لا يودي ولا يجيب، وصدقوني لا يستحق حتى التفكير او الكلام. واحد بيسأل عن المكتوب في رسالة كورنثوس، يقول متى اخضع له الكل؟ فحينئذ الابن نفسه ايضا سيخضع للذي اخضع له الكل، ليكون الله الكل في الكل. الحتة دي اولا رب المجد يسوع الانسان هو الكلمة المتجسد، والله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. الكلمة تجسد عشان يتمم الفداء، وصعد الى السماء وجلس عن يمين العظمة، جلس يعني اكمل العمل، واليمين رمز للكرامة. هيجي وقت تستعلن الوحدانية، تستعلن الوحدانية، ونحن نعبد الله الواحد. كلمة اللي بيقولها ان المسيح يخضع للآب، هنا استعلان الوحدانية، ان احنا ما كناش بنعبد ثلاثة ولا مشركين، ده هنا استعلان الله الواحد في الأبدية السعيدة. دي اخر حاجة والتنبيهات خلصنا. نيجي بقى لايه؟ بنتكلم عن ايه؟ اهرب لحياتك. احنا هنخلص النهاردة بنعمة ربنا، هنخلص النهاردة، لكن قبل ما اخلص انا كروت شوية كلام. ربنا بيقول للوط اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك، اهرب. واحنا اتكلمنا عن شوية كلام، اهرب من الفلسفات الكذابة، اهرب من محبة الذات، واتكلمنا كتير عن اهرب من الفساد، المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة، السعالب الصغار تفسد الكروم، كلمنا عن حاجات فساد الضمير وفساد اللسان، وكلمنا كتير. لكن انا عايز اخلص النهاردة، اختم بحاجة مهمة. لكن قبل ما اختم بالحاجة المهمة، في حاجات ما قدرتش اسيبها اتكلم عنها حتى ولو عناوين، حتى ولو عناوين. بيقول ايه الايام دي بالذات؟ انا حاطط عنوان بقول اهرب من التعاليم الغريبة، اهرب من التعاليم الغريبة ومعلي صوتي. بيقول الكتاب كان ايضا في الشعب انبياء كذبة، ده لما كان بيكتب معلمنا بطرس، كان في وقته وقبل وقته كان بيقول كان في معلمين كذبة او انبياء كذبة، كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم. كلام الخطير جدا جدا، ناس هيقفوا على منابر بيتكلموا ببدع، ببدع هلاك، وناس كتير هيتبعوا تهلكاتهم، هيتبعوا تهلكاتهم. عشان كده حبيت اقول شوية كلام، بقول اهرب من اصحاب الباب الواسع. ايه الباب الواسع؟ كتاب رب المجد بيقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. والقديسين يفسروا لنا كلمة الباب الضيق يعني التوبة. يقول لك ابونا مكاري دايما بيتكلم عن التوبة، انا بتكلم عن التوبة واتكلم عن حياة القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. وانا مش من اصحاب الباب الواسع المرحرح، لا، لا من اصحاب تمثيليات ولا مهرجانات ولا حفلات ولا ولا ولا. انا عيني على اورشليم. انا ممكن اكل اللقمة وانا بجري وانا بجري. مرة زمان لما حب جدعوني يحارب فاخذ معاه 33,000 طالع يحارب المديانيين، فربنا قال له لا. قال له ايه؟ قال له لئلا يقول اسرائيل ذراعي خلصتني، نادي في الشلة دي وقول اللي خايف يرجع، اللي خايف يرجع. فقعد ينادي قال اللي خايف يرجع. فرجعوا كام؟ هم كانوا 32,000 ولا 33؟ 32، صلحوا لي الكلام، 32. فرجعوا 22,000. استنى كام؟ استنوا 10. قال له لا برضو ما ينفعش. قال له ما ليه؟ قال له عد كده وهم ماشيين ناحية الحرم، اللي يعطش وتلاقوا مية في السكة تلاقي اللي يقعد يبرش كده ويملى بطنه مية ويقول لك ارتاح شوية، اركن ده على جنب. واللي هو ماشي يلغ الماء كالكلب، ياخد شفطة مية كده وطالع يجري، اركن ده على جنب. فعد كله 9,700 واحد حرشوا وبرشوا، و300 هم ايه؟ قال له بال300 دول تحارب. يعني ايه؟ يعني دي سكة حرب، سكة حرب. مش عايزة نوم، مش عايزة رحرحة، مش عايزة واحد يقول لك هو بيخدمك ويرشدك تقول له انا بكذب، يقول وماله وماله انا بعمل واسوي، يقول لك وماله، ما كلنا بنعمل كده. نهارك مش فايت ليه يا حبيبي؟ اصحاب الباب الواسع اهرب منهم، اهرب منهم يا حبيبي. اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. اوعى تفرح لواحد يوسع لك الباب، اوعى تفرح لواحد يعلمك ويهون ليك الخطايا، اوعى تفرح لتعليم يبعدك عن حياة القداسة، يبعدك عن حياة القداسة. دور على الباب الضيق واللي بيتكلم عن الباب الضيق، واقرأ عن الباب الضيق واسلك وادخل من الباب الضيق، هو ده باب القداسة. اهرب من اصحاب الباب الواسع واهرب من اصحاب النظارات السوداء. ايه النظارات السوداء دي؟ تلاقي واحد يجي يتكلم يقول لك لا. مرة واحدة وقفت هنا كده ومزروعة في الكنيسة من طفولتها، قالت تفتكر يا ابونا في حد رايح الجنة ولا السماء؟ الله اعلم. قالت لي تفتكر في حد رايح السماء؟ قلت لها انا رايح السماء. قالت لا لا لا لا. ليه يا ستي؟ هي تعلمت كده؟ تعلمت من مين؟ من اللي مزروعين قالوا لها محدش هيخلص، محدش هيخلص. امال المسيح مات ليه؟ واسمه ايه؟ مش اسمه المخلص؟ واعطانا خلاص، اعطانا خلاص، بنقول خلاص مجاني، يسوع اعطاني، الرب اعطى لينا الخلاص. يبقى كلامنا كده وايماننا كده، مادام ما خلصناش، مادام ما خلص. زي ما اتكلمت هنا في حكاية ايه حررني يسوع، بعتولي ورقة قال بيعلموني، بيعلموني. ما هو وراهم حد يعني عايز ايه حبيبي؟ قال يا ابونا مكاري بدل ما ترنم وتقول حررني يسوع قول يا يسوع حررني، يا يسوع حررني. قلت له طيب انا مش هقول انا، انا هقول عليك انت، انت النهاردة هتقول يا يسوع حررني، وبكرة هتقول يا يسوع حررني، وبعده هتقول يا يسوع حررني، لغاية ما يحطوك في الصندوق وانت بتقول ايه؟ يا يسوع حررني. تبقى ما تحررتش، تبقى رايح على فين وانت لابس الاكفان يا حلم؟ لابد تقول حررني يسوع، وتجاهد دلوقتي عشان تتحرر وتتفك القيود وتطلع من قبور خطاياك. لابد، الموضوع خطير. اصحاب النظارة السودة، النظارة السودة، ولا ممكن يقفوا على منابر ويبقى الوعظ والكلام والتعليم عبارة عن شتايم، شتايم فلان. طب ده فلان ده بيخدم ربنا؟ لا لا لا لا لا، ده صفة نعت، نظارة سودة. فلان لا لا لا لا، ده نظارة سودة. اهرب من اصحاب النظارة السودة، اهرب، اهرب من امور كتير يا حبيبي. واقول اهرب من الجهل الجسدانيين، الجهلة. واحد ما قراش الانجيل، ما قراش الانجيل بدليل انه كان بيتكلم ويقول، انا هقول لكم التعبير اللي تقال، الروح القدس حلت على هيئة حمامة على المسيح. الروح القدس ايه؟ حلت. دي الحلة بتاعت مين دي؟ حلت. اقول على ربنا حلت. الرب الروح الجهلة، ولانهم جسدانيين ما اختبروش عمل الروح القدس، ما بيفهموش الامور دي، ما بيفهموش. فلان بيرنم وفرحان، ابونا داود بيرقص قدام تابوت العهد، لكن الجهلة الجسدانيين مش فاهمين. اهرب اهرب اهرب. انا هختم كلام النهاردة بكلام الكتاب بيقول اهربوا من الزنا. سهم البطار في الزمان الاخير، في الزمان، قلت الشيطان هيحارب الكنيسة في الايام الاخيرة بسهمين، الزنا والمال. الزنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا. صلوا وقول يا رب ارحمنا، ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله الآب، ضابط كل رحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله، مخلصنا ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله، ثم ارحمنا يا رب ارحمنا. اهربوا من الزنا، وبيقول الكتاب لأن إرادة الله هي قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، لأن إرادة الله هي قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. جسدك ده إناءك، تقتنيه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، ان لا يتطاول احد ويطمع على اخيه في هذا الامر، لان الرب منتقم لهذه كلها، لان الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة، لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. عايزين نعرف ايه معنى الزنا بالمفهوم المسيحي، يعني ايه زنا؟ طبعا الزنا في اذهان الناس ان واحد يختم مع واحدة، في اختي اختي مع واحدة، لكن رب المجد يسوع قال قد سمعتم انه قيل للقدماء لا تزن، ده في الناموس والشريعة، واما انا فاقول لكم. يا سلام، انا بقف عند الكلمة دي وانا فرحان وانا متعزي وانا واثق ولا مؤمن، واما انا فاقول لكم. انت مين؟ الا انا معطي الشريعة والناموس؟ انت مين؟ الا انا الله الواحد؟ واما انا فاقول. تقول ايه؟ ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ممكن حد يرد ويقول يعني مش هنبص، ما كانش ربنا خلق لنا عينين؟ لا، من ينظر الى امرأة ايه؟ ليشتهيها. يبقى في عين شهوانية وعين بسيطة. انسان يزني بالعين، يزني بالعين، ده معنى الزنا. اما انا فاقول لكم ان كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. عشان كده بيقول في رسالة كورنثوس اهربوا من الزنا. نعرف معنى الزنا ايه؟ اهربوا من الزنا. كل خطية يفعلها الانسان هي خارج الجسد، خارج عن الجسد، كل خطية يعملها خارج عن الجسد، واخد بالك؟ يعني يضرب، يقتل، يسرق، يعمل، يسوي، كل ده خارج ايه؟ خارج عن الجسد. لكن الذي يزني يخطئ الى جسده. ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله، وانكم لستم لانفسكم، لانكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. ايه معنى الزنا؟ اي خطية بنعملها هي خارج عن الجسد، اما خطية الزنا فهي ايه؟ ضد الجسد، والجسد ده ايه؟ مسكن للروح القدس، والروح القدس هو مين؟ هو ربنا، هو ربنا. يبقى دي خطية ضد ربنا، ضد مسكن ربنا. جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، عشان كده يقول فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. ويقول مرة تاني ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أجسادكم هي أعضاء المسيح. أول ما بنتعمد بنتزرع في جسد المسيح، فلان يتعمد يتزرع في جسد. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. معنى الزنا، معنى الزنا ان احنا بندوس المسيح، مش احنا اللي بيزني بيدوس المسيح. لما بنت او ست تيجي او واحد ويقول انا زنيت، بقول له انت خليت الزاني يدوس المسيح، لان جسدك ده عضو في جسد المسيح. افآخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. ويقول مرة تالتة الجسد ليس للزنا بل للرب، والرب للجسد. كل الكلام ده في كورنثوس الاولى 6. الجسد ليس للزنا بل للرب، ده بتاع ربنا، بتاع ربنا، اشتراه ربنا. اشتريتم بثمن، اشترانا بالدم. يبقى مش من حق انسان يدوسه ويدنسه، يدوسه ويدنسه. يبقى الزنا بمفهوم المسيحي، بالمفهوم المسيحي، مش بس ان واحد يخطي مع واحدة، لا، ده مجرد انه يشتهي بالعين. وبعدين الزنا يعني هيخطي ضد ربنا، جسده مش بتاعه، جسده اشتراه ربنا بالدم، فبقى ملك ربنا. فبيقول افآخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. طب ايه عواقب الزنا؟ احنا كان لينا شريط في الجسدانيين والروحيين اسمه الزنا، لكن ده كلام تاني. ايه عواقب الزنا؟ بيقول الكتاب لا تضلوا، لا زناه. اول حاجة قبل ما يقول اي حاجة تانية بيقول لا تضلوا، لا زناه، ولا عبدة اوثان، ولا فاسقون، ولا مأبونون، ولا مضاجع ذكور. مأبونون يعني ضد مضاجع الذكور. ولا سارقون، ولا طمعون، ولا سكيرون، ولا شتامون، ولا خاطفون، يرثون ملكوت الله. يبقى الزناه ايه؟ بره. وهنا زي الكذاب والشتام. بقى اللي بيشتم بره هروح جهنم. اه مكتوب كده، مكتوب كده، لا شتامون ولا سارقون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. ده اول عقاب. انما شوف بقى الكلام الصعب، مرات كتير اكتر من واحدة. وساعات واحد ضميره يتعب فيجي يتكلم. كان انسان مقتدر مقتدر. الكلام اللي هقوله مش خاص بواحد موجودين هنا، لا، بقول اكتر من بيت واكتر من واحد. ولما اقول عنده ثلاث محلات، في اكتر من واحد كان عنده ثلاث محلات، عشان محدش يقول بتتكلم عليا. لا، ده كلام عام، كلام عام. باعوا الثلاث محلات وضاعت الملايين، وقف على حديدة. ليه؟ لانه زاني، لانه زاني. شوف الكتاب بيقول ايه، رفيق الزواني يبدد مالا. ده في الامثال، رفيق الزواني يبدد ايه؟ مالا. اما خد الكلمة الصعبة، لانه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء الى رغيف الخبز. يا نهار ابيض، ده فلان كان جاي دلوقتي سددوا لي الشيك ده عشان هتسجن. اللهم فين الملايين اللي كانت عندك؟ طب احنا هنسدد لك شيك، ما تزعلش مني، ما تزعلوش مني. بيقول بسبب امرأة زانية يفتقر المرء الى رغيف الخبز، ما يلاقيش لقمة ياكلها. خطية مرة مرة. صحيح ممكن الانسان يتعب ويقول مش قادر ابطل، مش قادر. بلاش انت تقدر، سكن المسيح في قلبك، هو اللي يقدر. خليه يملك عليك وعلى حياتك، هو اللي يقدر. قدوس القدوسين، قل له املك على قلبي وعلى حياتي، انا مش قادر، انا مش قادر. افطمني عن كل شهوة ردية يا رب. اطلب المسيح، حاضر معانا، قل له قدسني بروحك، قدسني اروح لمين غيرك. قل له انا ضعيف، قل له انا ضعيفة قدام الخطية. يا ناس قالوا لي على حكاية مش قادرين دي، بيقولوا كنا بنخلص الخطية ونقف نصلي بدموع العين. مش معقول، لو ربنا عارف ان احنا مش قادرين نتوب ما كانش امرنا وقال لنا توبوا. عايز تتوب دلوقتي؟ خلاص، توبة من قلبك هتطلع تلاقي الخطية بره، تديها ظهرك وتمشي. هناك عند الباب خطية رابضة، اليك اشتياقها هي تسود عليك واليك اشتياقها. تشتاق لك الخطية، تشتاق لك، لكن انت تسود عليها. اعطانا حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. بيقول اللي تعمدوا طلعوا في رومية 6، بيقول لان الخطية لن تسودكم، لانكم لستم تحت الناموس بل تحت ايه؟ بل تحت النعمة. اعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. اعطاني حرية وفك القيود، ما عادت خطية علي تسود. مجدا للبار لانه يا ابرار، مجدا للبار لانه يا ابرار، مجدا مجدا مجدا مجدا مجدا مجدا للبار. ويقول في اخر سفر الرؤيا في اصحاح 21 بيتكلم عن الزناه، بيقول في اصحاح 21 وعدد 8، بيقول واما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناه والسحرة وعبدة الاوثان وجميع الكذبة، وجميع الكذبة، النصارى الكذابين بيزعلوا من ابونا مكاري عشان بيدوس على الدمل. انا بدوس على الدمل لان مفيش كذاب هيوصل السماء. ياللي بتهرب من هنا طبعا مش موجود، مش موجود. ياللي بتهرب من هنا مفيش كذاب هيروح السماء، عشان كده لابد التوب. فبيقول والزنا والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة فنصيبهم في البحيرة المتخذة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. الذي هو الموت الثاني, الموت الثاني يعني الطرح في جهنم النار الأبدية. أنا قلت حاجتين مهمين هنا, ولو أني في خطايا كتير, بس قلت على الزنا وإيه والكذابين والكذابين, لأن في نصارى كتير قوي كذابين, ولا هنا قدامي دلوقتي ما فيش كذابين أبدا, ها ما فيش أبدا قديسين. احنا بنستهين بوصية ربنا, بنستهين صدقوني بنستهين. مش عاجبه أبونا مكاري ليه؟ يقول له طريقته. مالها يا حبيبي طريقته؟ ده الحق الإلهي. انت مش قادر تقول للكذاب توب, انا ربنا بيدفعني اقول انت والكذابين توبوا توبوا, مش قادر لانك انت كذاب, مش قادر تقول له توب يا كذاب توب يا كذاب. المهم وشعب, شوف في سفره شعب يقول وشعب لا يعقل يسرع, شعب لا يعقل مش عاقل. اديني عقلك كده, واحد عارف ان الكذاب مش رايح السماء ويمغمض عينه ويبات ليلة واتنين والعمر كله هو كذاب, يبقى ده عاقل؟ ده عاقل؟ ده لو يلعب قمار ممكن مرة يخسر ومرة يكسب, لكن ده بيقامر بيقامر بأبديته, بيقامر بأبديته. العاقل ما يغمضش عينه وينام قبل ما يقدم توبة, قبل ما إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. تعقلوا يعني خذوا الموضوع جد, ده الموضوع خطير. بيقول شعب لا يعقل يسرع, يسرع يعني يترمي في جهنم, يترمي في جهنم. يبقى عواقب الزنا صعبة صعبة, نهايتها جهنم النار الأبدية. جهنم وجهنم يعني ما فيش فايدة, ما فيش فايدة, لا هتنفع ندامة ولا هينفع صلاة ولا هينفع حاجة, انتهى الموضوع. تو ما طلعت الروح من الجسد انتهى الموضوع. مات المسكين وايه وحملته المال, مات الغني وايه ودفن, كل شيء انتهى. ابعت لعازر يبل طرف صباعه يبل لساني, قال له لا يا حبيبي الموضوع انتهى, الموضوع انتهى, انت عندك وهم عندي, وحدش يجي من هنا ولا من هنا, كل بين وبينكم هو صحيقة قد اثبتت, انتهى الموضوع. لكن قبل ما تطلع الروح من الجسد توب, مادام في نفس توبي, توبي لغاية امتى هتعيشي في الخطية؟ المسيح بيحبك وانت عضو في جسده. توبي لله دي, توبي لله دي, والله يقدرك على التوب, يقدرك على التوب. وانا بكلم ناس معينين كتير, الله يقدرك على التوبة ويقدرك على التوبة, بس توب الان, توبوا الان. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ايه ان يتوبوا. وبعدين وصية بيقولها ربنا, اسمع يا شعبي, ده وصية نصيحة, لان ربنا بيحبنا كلنا. فبيقولوا اما الزنا وكل نجاسة او طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. يعني انتوا ناس قديسين وبيوتكم بيوت قداسة, ما يتسماش بينكم الزنا والطمع والحاجات دي. فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين, ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق, بل بالحري الشكر. وبعدين يقول نصيحة تاني, لا تخالط الزنا. لا تخالط يعني ما تعاشرش, ما تصاحبش, صاحب اللي من توبك, صاحب اللي من توبك. انت شماس يبقى صاحبك شماس, انت خادمة يبقى صاحبتك خادمة, انت انسان مبارك تصاحب المباركين, انت مسافر على السماء تصاحب اللي رايحين السماء. انما ما تروحش تدور على واحد زاني تتلطع فيه, ده على رأي الكلام البلد يقول لك تتلط, تتلط يعني ماشي مع واحد زاني. لا تخالط الزنا, مش بيتكلم عن الزنا في العالم كله، يعني ليس مطلقا زنات هذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة الاوثان، والا فيلزمكم ان تخرجوا من العالم، يبقى نحن نقدر نبيع ولا نشتري ولا نشتغل. لا، امال بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم لو في وسطينا اخ زاني، اما الان فكتبت اليكم ان كان احد مدعو اخا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا او خاطفا الا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. مش بتكلم عن الناس اللي بره، لا، افرض في خطبة مثلا في فلسطين واحد زاني، خليه على جنب. افرض من قرايبك في واحد زاني، خليه على جنب. افرض في الشغل في واحد زاني، خليه على جنب. لا تخالط ولا تآكل مثل هذا. في ناس كتير فهمت لما اتكلمت عن شريط الزنا، قالوا ان الست اللي جوزها زنى ولا الزوج اللي مراته زنت يبقى ما يخلطوش بعض. لا لا لا، ربنا بيقبل التوبة، بيقبل التوبة. والاخ الزاني ده لو تاب يبقى على العين والراس، على العين والراس. يبقى الزنا والنجاسة لا تليق بالقديسين، وكلام القباحة والسفاهة لا يليق بالقديسين، ولا نخالط الزناه ولا نآكلهم، ولا نآكلهم. هتكلم حاجة أخيرة مهمة. الموضوع اللي شاغل ناس كتير الأيام دي، وحتى ودوه للفضائيات والإذاعات والتلفزيونات والحاجات دي وعمالين يحكوا فيه، وناس لا ليهم لا في التور ولا في الطحين وعمالين يحكوا، عمالين يحكوا. لكن كلامي عن الطلاق، مرة شوية فريسيين حد يشوف اللي بيتكلم برنا من الخدام، جاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين خد بالك من الكلام، هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ خدوا بالكم الكلام واضح جدا، بس العمى اعمى عيون غير المؤمنين. اقول السؤال تاني، بيسألوا المسيح له كل من، هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ ده بيسألوا المسيح له كل من. يعني لو اتخنقوا سوا واستحالة العشرة بينهم يتطلقوا، يعني لو فرقوا بعض 3 سنين يتطلقوا، يعني لو هي عيت او هو عيت طلقوا، لو هو دخل السجن يتطلقوا، هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ فاجاب وقال لهم اما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى، يعني زوج وزوجة، ادم وحواء، ذكرا وانثى، راجل وامرأة. وقال من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. دول الاثنين المؤمنين القديسين، الاثنين جسد واحد. اذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه انسان. فقالوا له ايه؟ فلماذا اوصى موسى ان يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ ده موسى كان وصى ان ياخدوا كتاب طلاق فتطلق. فقال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم. موسى لقى رقبتكوا غليظة وقلوبكوا قاسية فسمح انكم تطلقوا ستاتكم، اذن لكم ان تطلقوا نساءكم. ولكن الرب بيتكلم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. من البدء، من قبل موسى، الاساس والاصل، من له اذا اذان للسمع فيسمع، ولكن من البدء لم يكن هكذا. اقول لكم، افتكر الكلام، السؤال في الاول ايه؟ هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ اقول مرة تاني، هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ اقول مرة تالتة، هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب؟ اقول لكم ان من طلق امرأته الا بسبب الزنا وتزوج باخرى يزني، يبقى كم سبب؟ كم سبب؟ واحد. اقول لكم ان من طلق امرأته الا بسبب الزنا، سبب واحد، وتزوج باخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. عايزة تفسير دي، عايزة فلسفة دي. الناس اللي بيطلعوا لي في الفضائيات ويتكلموا ومنسوبين للكنيسة وهو لا عارف الالف من كوز الدرة وهو لسه ما تابش ولا ارى حاجة في الانجيل، ويطلع يقول ليه ما يتطلقوش وفي 100,000 واقفين قدام باب الكنيسة، ما هم لو كانوا مؤمنين كان ربنا رضي عنهم وكانوا عاشوا في سلام، لكن لانهم ما يعرفوش ربنا والشر مالي قلوبهم اتفرقوا. عشان كده انا قلت بدل ما يسعوا للطلاق يروحوا يدوروا على انهم يصطلحوا مع ربنا، ولما يصطلحوا مع ربنا هيرجعوا يصطلحوا مع بعض، يصطلحوا مع بعض. اقول مرة تاني، اقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. ففي حتة تاني بيعلق رب المجد يسوع على الحتة دي، بيقول قيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. رب المجد بيرد على الحته دي على حكايه موسى، ان موسى اعطاهم كتاب طلاق. قيل من طلق امراته فليعطها كتاب طلاق، واما انا فاقول مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني، فإنه يزني. أقول في الآخر شيء مهم أوي، ليه الإنسان بيعمل الخطية؟ ليه الإنسان بيعمل الخطية ومن ضمنها الزنا؟ واضح أن الزنا خطية خطيرة، لأن بيخطئ إلى جسده اللي هو هيكل للروح القدس ومسكن لله. ليه الانسان بيعمل الخطية او ليه بيزني؟ ليه بيزني؟ اولا يمكن كان جاهل بالامور دي، كان جاهل بالامور دي، معلش، او فهم والمفروض انه هيفهم. لكن هقول الانسان بيصنع الخطية لان صورة ربنا بهتانة في عينيه، او المسيح تاه منه، تاه منه. على رأي كلمة قالها مرة واحد من المباركين، رب المجد يسوع هو في سن 12 سنة في حال الجسد على الأرض، هي دي واحدة هنا واحدة هنا. اقول باسم يسوع المسيح الناصري لو كان شيطان يخرس. لو كان شيطان يخرس لو اتكلم التاني تبقى هي اللي بتتكلم. فبيقول رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الارض في سن 12 سنة يوسف ومريم مشوا ومش واخدين بالهم. فمشوا مسيرة يوم وبعدين في الاخر ما لقوش معهم الطفل يسوع. الله رجعوا تاني مسيرة ايه يوم يعني بعد ايه يومين لقوه فين قاعد بياخد ويدي مع الكتبة والفريسيين. هو طفل سنه 12 سنة. فاللي بيتأمل في الحتة دي بيقول لك المسيح تاه من يوسف ومريم تاه. فبيطبق الكلام ده بيقول لك المسيح تاه من نصارى كتير الايام دي. المسيح تاه غاب عن عيون الايمان عشان كده الناس اتجرأت على الخطيه. انا عندي كلام ما اقدرش اقوله طبعا لكن كلام سكاكين في قلوبنا سكاكين في قلوبنا. بدور على حد اعترف له واكلمه. بدور على حد افضفض معاه افضفض معاه لان المسيح تاه من قدام عيون كثيرين فتجرأوا على الخطيه. ليه فلان بيزني وليه بيتفنن في الزنا بيتفنن في الزنا لانه مش شايف ربنا مش شايف ربنا عشان كده ما فيش في قلبه خوف مع ان ربنا موجود ربنا موجود. قلت الواحد قلت له يا ابني لما الشيطان يحاربك بشدة افتكر ان المسيح قدامك افتكر ان هو قدامك كلمه اتكلم اعمل له حساب احترمه احترم وجوده. وبقول لكل انسان احترم وجود المسيح واحترم وجود المسيح ان هو معانا. اوعوا تفكروا ان مادام باب اتقفل علينا يبقى محدش شايفنا يبقى خلاص. لو عيون كل الناس شافتنا او ما شافتناش لا يود ولا يجيب. المهم العين العالية اللي قال عنها يوسف الصديق كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله واخطئ الى الله. الناس اتجرأت على الخطية لان المسيح تاه منهم تاه منهم. حياة التوبة ان الانسان يتوجد مع المسيح اللي هو معاه. هو عمانوئيل اللي معانا حياة التوبة اني اجيل وابقى معاه ابقى ما امشي معاه كل الطريق احط ايدي في ايده احط ايدي في ايده اتسند عليه اسلمه الدفة. يبقى هو الاول والاخير في حياتي يقود مسيرتي ويضمن سلامتي ويمشيني الى بر الابدية بسلام. اهربوا من الزنا. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد آمين. اهرب لحياتك اهرب لحياتك.